بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادتي وحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. في هذه اللحظات وفي هذه الليالي الختامية من شهر رمضان المبارك لا يسعنا إلا أن نتضرع إلى الباري عز وجل أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال. وفي هذه الليالي ربما لم يستطع أحد منا أن يطلب من الباري عز وجل أو أن يؤدي الأعمال التي تغفر له ذنوبه وتدخله في رحمة الله تعالى، أن يستغل هذه الليالي المتبقية من شهر رمضان ليدخل مع الداخلين في رحمته عز وجل. أحبتي نرحب بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. بعد لحظات طبعا ستظهر أرقام هواتف البرنامج ليتسنى لكم الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله على ضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، حياكم الله. تقبل الله أعمالكم. قبل أعمالكم إن شاء الله. سماحة السيد، بما أنه نحن في الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك، سأل المولى أن يعيده علينا وعلى جميع المسلمين والمؤمنين بالخير والصحة والعافية وقضاء الحوائج إن شاء الله. نبدأ بهذا السؤال إلى حين وصول الأسئلة إن شاء الله. شخص يعيش في منطقة بعيدة عن منطقته ومدينته ويريد العودة إلى بلده قبل العيد، ويعرف ناس فقراء يستحقون زكاة الفطر، هل يستطيع الآن يعني قبل أفرض اليوم مثلا أو باكر قبل يوم أو يومين من العيد أن يخرج زكاة الفطر ويعطيها لهؤلاء الفقراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وقت وجوب زكاة الفطرة على المشهور ما بين الفقهاء ليلة العيد. فليلة العيد هذا هو وقت الوجوب، وقت وجوب زكاة الفطرة. يجوز تأخيرها إلى الزوال، زوال يوم العيد، لمن لم يصلي صلاة العيد. يعني يجوز يأخرها من ليلة العيد، هو وقت الوجوب ليلة العيد، لكن يجوز يأخرها الصبح، ينطيها مثلا ينطيها قبل الزوال. اللي ما يصلي صلاة العيد يجوز لأنه يطلعها لحد ما قبل الزوال. والأحوط لزوما بالنسبة للي يصلي صلاة العيد أنه يدفعها قبل ليلة العيد، عفوا يدفعها قبل صلاة العيد. جيد. بالنسبة لتقديمها سمعت السيد، إذا كان بها تفصيل أكثر نأخذ هذا الاتصال ثم نكون إن شاء الله. الأخ مكي من كربلاء، السلام عليكم. أخ مكي السلام عليكم. أخ مكي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مكي. أيوه. تفضل عزيزي مكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. حياك الله يا مكي. تفضل. تفضل. عندنا ثلاث سنوات واحد محرح. زين. ايه؟ اسمعك يا مكي، تفضل، كمل سؤالك. هو انت ثلاث سنوات وانت ما قدرت تعمل عينة ممكن. زين. ايه؟ وفي ثلاث سنوات الثانية وعندي 6 ملايين تقريبا. 6 ملايين يعني بعد ما طلب، يعني بعد ما خمس ملايين يعني مطلوب أكثر من الرأس المال اللي عندي. أها. أنت صار عندي حج. زين. أنا أخمس الفلوس اللي راح أخذ من الحج، يعني ما تخمس الفلوس. واضح. معنا الأخ فلاح من واسط، السلام عليكم يا فلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا كلا يا فلاح. ورحمة الله وبركاته. ويا الخط. تفضل وياك، تفضل. لدي سؤالين. أولا السلام عليكم على ضيفك الكريم. وعليكم السلام. شرف مدني. السؤال الأول، ما الفرق بين التكليف الإلزامي أو الوضع الإلزامي والتكليف الوضعي؟ والسؤال الثاني، متى تستخرج زكاة الفطر؟ جزاكم الله خير الجزاء. واضح. خالد معانا من الجهاز. السلام عليكم يا خالد. خالد إذا كنت تسمعني. خالد من الجهاز تفضل. خالد تفضل يا خالد. خالد أبعد لنا الطفل عن الموبايل وخيكون صوتك إن شاء الله. تفضل يا خالد، اسمعك جيد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. يا سهل. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم يا خالد، قطع الاتصال مع الأخ خالد. تغريد معنا من واصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أختي، تفضلي. نعم تغريد. نعم تغريد، أسمعك، تفضلي. ممكن سؤال السيد؟ تفضلي. تفضل. اني صار لي يعني هسه صار 3 اشهر اتطلقت، يعني مو طلاق وانما بس كلام. هسه حاليا يعني قلت السيد جاب لي حاليا يعني صار لي تقريبا 5 ايام اتطلقت، هل محسوبه ذيك الفتره اللي هي عنده لو استوني يعني صارت لعده؟ في لحظه تغريد، انت صارت 5 ايام اتطلقتي بشكل رسمي قانونا يعني في المحكمه قصديش؟ لو اي انا صار لي اشهر يعني شو اسمه هاجرني الزوجي وصار لي هسه تقريبا 5 ايام اتطلقت يعني جت وقت الشيء. هل محسوبه ذيك عده ام لا؟ واريد شنو يعني مثلا السيد يشرح لي شنو عده المراه المطلقه؟ شنو ما هي يعني عدتها؟ يعني هل هي بتخرج من البيت؟ لا. واضح. اي انا بدي اوضح لي العده بصوره عامه، وهل دي محسوبت لي 3 اشهر ام لا؟ يعني انا 3 اشهر عده لي قاعده. واضح واضح يا تغريد، شكرا جزيلا. منى معانا من واصل. السلام عليكم يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. السلام ورحمه الله. ايوه تفضلي يا منى، اسمعك. منى تفضلي. اسمعك جيد، تفضلي يا منى. انا جت الدور عليها. ايه السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. عليكم السلام. نعم جت خمس ايام وبعدين انقطعت، وبعدين قطعت 5 ايام وبعدين هم ما تنجزتي. يعني عشان حكمها. يعني انقطعت قد انقطعت؟ كم يوم انقطعت؟ انا عايشين اول مره جت 5 ايام، بعد 5 ايام انقطعت، كم يوم انقطعت؟ وبعدين راحت انقطعت 5 ايام ورجعت مره. واضح. جواز العشره، جواز العشره الدين؟ أقول 5 أيام، 5 أيام وقعد 5 أيام وردود جت. لا ما جاءت العشرة. كل ما جاءت العشرة يعني الدمين اثنين ما جاءت العشرة. يعني هو الدم الأول والدم الثاني واللقاء الحاصل بيناتهم صار فوق العشرة. منى تركين تركي التلفزيون سمعينا للموبايل. سمعت السيدة سيدك. منى الدم الأول واللقاء والدم الثاني جاوز العشرة لو ما جاوز العشرة؟ يبدو جاوز. نعم جاوز العشرة؟ لا هن المرت 5 أيام يسكتني، وبعدين المرت الثانية انقطع 5 أيام وبعدين جتها المرت الثانية. المرت الثانية من جت ايش قد جتي؟ كم يوم؟ هاي منى. منى جاوز العشرة ولا ما جاوز العشرة؟ شكرا يا منى، شكرا جزيلا. أنا أحب أوصل الأخوة والأخوات أنه الآن الحمد لله الاتصالات سليمة وما عندنا خلل، فاللي أرجو اتركوا التلفزيون وسمعونا بشكل جيد من الموبايل حتى يكون سمعنا لكم جيد إن شاء الله، وأنتم تسمعون الإجابة بشكل جيد. عندنا اتصال ناصر من بغداد. السلام عليكم. ناصر السلام عليكم يا ناصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ناصر غانم أبو سارة. حياك الله يا أبو سارة، تفضل عزيزي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك يا رزق. سؤالك يا ناصر. والله أرجو سماحة السيد يعني. أيه. إيه؟ عليكم السلام، رمضان مبارك عليكم. عليكم إن شاء الله، بارك الله فيك. شنو سؤالك؟ نعم. بالنسبة لي أنا صمت على الشهر إن شاء الله بخير. الحمد لله. صمت على الشهر أنا. إيه. وبعدين؟ الإشكال إنه بدل الإشكال إنه أنا يعني صاحب بنات، عندي بس ابنة واحدة وزوجتي. هو بس على المعين يعني. زين. إيه. وبعدين كم؟ يعني قوت اليوم بس يعني قوت اليوم يعني بالنسبة لي أكل شهادة أقدر أفطر يعني إذا مثل. تقدر تفطر ليش تفطر؟ يعني بيجي حالة إذا مثلا إذا أنا صمت إذا صمت يعني هاي العائلة يعني ما تقدر توفر العيشة يعني اليوم. زين انت الحمد لله سكملت ما باقي من رمضان غير 3 ايام تقريبا، 3 او 4 ايام. شنو المشكله؟ وين المشكله يعني؟ على ذن 3 ايام من الان ولا هذا. لا هو مو هذا القصد يعني، ان شاء الله اذا الله خلانا طيبين على السنه. اها عشان الله خلانا طيبين على السنه الجايه يعني مقصدك يعني. منا للسنه الجايه الله كريم ابو سامر، لا تهتم للسنه الجايه. شكرا يا ابو سالة. حسين من بابل، السلام عليكم. حسين من بابل. حسين اسمعني. حسين السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو علي، حياك الله. تفضل يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اخوي حسين من بابل. تفضل عزيزي، حياك الله يا ابو علي. نعم يا حسين. نعم حسين، سؤالك بسرعة شوية. واضح، شكرا يا حسين. أبو محمد معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجية، حياكم الله. الله يسلمكم ويحفظكم. بس ولا قبل زحمة على الفيسبوك ناشرين إنه الخمرة مال العجين بها مادة مصنوعة من دهن الخنزير مكرم السامع. إيه. زين شلون هسه إحنا؟ أكو هيك شيء صحيح ولا؟ أسألكم الدعاء أمانة. نسأل الله القبول، حياك الله يا حجي يا أم محمد، شكرا جزيلا. أم محمد معانا من البصرة، السلام عليكم. أم محمد من البصرة. نعم يا أم محمد. ما أدري يسمعون الصوت أو لا، ما أدري. أم محمد إسماعيل من البصرة، جيد. أم عمار من البصرة، إحنا نعتذر يعني قطع الاتصال للشخص اللي يتأخر بطرح السؤال لأنه هناك متصلين آخرين فنريد نستغل الوقت. أم عمار من البصرة، من بغداد عفوا. أم عمار من بغداد، تفضل يا أختي. تفضل يا أم عمار. أم عمار تفضل. أم عمار أنت تردين تسألين لو الطفل يريد يسأل. بس كنت تسأل الشيخ بلا زحمة. تفضل بس بعدين الطفل عن السماعة. نعم يا عمار. عندنا عمتي على مود غشش طلاب قدم كانوا كبار يعني كلهم قبل كنا منها في عمرها 50 سنة. زين. يعني كل سنة فكونا السؤال مثلا. ما كانت تعرف انه غسل جنابي واجب؟ اي متى كانوا يعرفوني عن هذا الشيء ولا يعرفوني؟ كنت عادية يعني. واضح. شكرا يا عمر. زينب معانا من واصل. السلام عليكم زينب. زينب بن واسط تسمعيني؟ زينب بن واسط تفضل يا زينب. السلام عليكم. عليكم السلام. رفعين صوت زينب بلا زحمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا زينب تفضل يا أختي. أخوي السلام عليكم وعلى السيد. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي لن يزحم عليك. أنا سبق أن أولاً أرجل معذرة للسؤال هذا. أنا سبق أن سألت السيد هذا السؤال وأجابني عنه، ولكن اللي استجدت أنه أريد توضيح أكثر. العفو أخوي، أنا دورتي وقتي عددية جاءتني ليست بمواصفات الحيض أجلك الله، والسيد أخبرني بأنه يجب التحقق 3 أيام، فإذا استمر الدم أجلك الله 3 أيام يكشف من خلاله بأنه حيض باعتبار دورتي وقتي عددية. ولكن اللي حدث أنه بقيت على نفس الشاكلة من يوم 19 من رمضان إلى هذا اليوم. حقيقة أنا مو عنادا، وإنما بقيت على صيامي لأنه حقيقة لم أتحقق، فأريد إذا أمكن لا يزحم على السيد يضاحب هذا المجال. واضح. البصرة كم يوم؟ من 21 من 19 رمضان إلى هذا اليوم، يعني اليوم 26، حوالي أسبوع. أسبوع صار. أم أحمد معانا من واصل. السلام عليكم يا أم أحمد. عليكم السلام. حياك الله حجية تفضلي. الله يخليك الله يسلمك. الله يسلمك. أدي استفسار أريد السيد يوضح لي إياه. نعم. تفضل أسمعك أم أحمد. ألو. يجوز العمل بالوصية إذا كانت شفوية؟ يعني واحد قبل ما يتوفى مثلا موصي على فد حاجة إلى فلان، زين، ومو كل الورثة يعني أنه سامعين هذا الوصية، بعد الوصاية يصير يعني كلهم يتنازلون إلا هذا ياخذها. أكو شهود؟ أكو شهود على الوصية؟ أكو شهود من قال بشكل شفهي؟ أكو شهود اثنين يعني وصي حتى عادي عابر. إيه عابر هيك يعني، مو مثلا كتابة الوصية. أكو شهود على الكلام؟ هيك حكاية عادية. أنا أحكي لك على شهود يقولون يعني، بس هم مو كل الورثة هم اللي سامعيها. لا ما يخالف. أم أحمد المتوفى في حياته من قال هذا الكلام العادي مثل ما تفضلين؟ أكو اثنين كانوا قاعدين وسمعوه يقولون نعم احنا سمعنا شي قال؟ ايه اكو يقولون، ايه يقولون احنا سمعنا. جيد واضح. شكرا يا ام احمد. حيدر معانا من بابل. السلام عليكم يا حيدر. حيدر من بابل طبعا. نعم احسن. عليكم السلام. حياك الله يا حيدر تفضل عزيز. نعم تفضل. تفضل اسمعك يا حيدر. تفضل يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل يا حيدر. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ المخرج شوف لنا غير حيدر. يبدو ما يسمعنا حيدر. حيدر من باب بعدين على الخط. أسمعك يا حيدر تفضل عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. ها حيدر احنا نخلص البرنامج يا حيدر ولا شلون؟ ام زهراء من باب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجية حياك الله. عليكم السلام. الله يرضى عليكم ان شاء الله صيامكم مقبول. عندي سؤال بدون تخلع عنك. تفضل اختي. الله يرضى عليك. انا البارحه كنا ان شاء الله صايمين وحدث خلاف بيني وبين زوجي قبل الفطور تقريبا ساعه. زين. وأجبرني هو عصبي أجبرني أنه فقتني بالقرآن، هو حتى أنا يعني حلفت بالقرآن حلفت صادقة الله أعلم بي حلفت صادقة بالقرآن، قال لي بعد حلفت مرة ثانية بالقرآن حلفت مرة ثانية بالقرآن، شو الإشكال الشرعي علي على صيامي؟ هو كان عصبي وأنا كنت صادقة فسويت هذا العمل. أنا كلش خايفة من البارحة لليوم خلاص أنا صادقة الله أعلم بي، ولكن خلفت يعني خلفت القرآن اليمين واضح. تسمعين الإجابة إن شاء الله يا أم زهراء. أم كرار معانا من كربلاء، السلام عليكم أم كرار. أم كرار تسمعيني؟ السلام عليكم يا أبي. عليكم السلام أختي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا أم كرار. حياكم الله، تفضلي أختي. طاعات مقبولة يا رب إن شاء الله. جميع إن شاء الله. أعمال مقبولة إن شاء الله بحق هذا الشهر الفضيل. جميع إن شاء الله. عندنا سؤال عندنا بحنا. تفضلي. سؤال الوحدة متزوجة، زوجها متزوج وعنده بنات، فأزواج بناتها، أزواج بنات زوجها حلال عليها لو حرام؟ أها، يعني أزواج بنات زوجها. طب لحظة أم كرار، قسم داخلي. واضح. سؤال ثاني شنو ما أسمع؟ سؤال ثاني شنو؟ أم كرار سؤال ثاني تفضلي. سؤال ثاني، إيه قسم داخلي؟ زين. بداية القسم الداخلي راد يسوي استضافة على كربلاء، قسم داخلي بغداد، راد يسوي استضافة على كربلاء، فعلى ما يسوي المعاملة تأخر على التسجيل مع القسم الداخلي في بغداد. زين. ما صارت المعاملة كربلاء، هو أصلا كان بغداد موجود، رجع لبغداد وداوم مستمر دوام وخلص، هسه خلصت الكلية لازم يسوي براءة ذمة، يقدم براءة ذمة حتى يطول نتيجة. زين. راح للقسم الداخلي ياخذ براءة ذمة، يقال أصلا اسمه ما يجوز القسم الداخلي، وهذا وين تنظر الزمن؟ لازم يكون فلوس. جماعة كلها أنت فلوس، هو ما أنطى في حالة فيها إشكال إذا ما أنطى فلوس. ليش ما أنطى؟ ليش ما أنطى فلوس يا أم كرار؟ أقول ليش ما أنطى فلوس على مدبرة الدمة؟ ما موجود في القسم الداخلي، اسمه أصلاً ما لقى موجود من بداية هالسبات ما لي بال. شكراً يا أم كرار، شكراً جزيلاً. أبو محمد معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم مولانا، شلون صحتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. الله أعمالكم إن شاء الله. منا ومنكم إن شاء الله خالص الأعمال، حياك. ممكن يعني أطلب من راح من بعد البرنامج أتكلم وياها إذا مقبول زحمة إن شاء الله. تأخذ رقم سمح السيد من الأخوة في الكنترول وبعد البرنامج. لا لا لا لا لا لا لا لا إن شاء الله بتسهيل من الله، حياك الله يا محمد، شكرا جزيلا. أم عباس معانا من واسط، السلام عليكم أم عباس. أم عباس من واسط، تفضلي أختي. أم عباس ما تسمعني؟ أم عباس، أم عباس من واسط. شوفوا الاتصال آخر جيد. إلى حين يجي السؤال سمحت السيد بالنسبة. نعم احنا كملنا، خلنا نشوف كريم. كريم من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو حاتم، تفضل عزيزي، تفضل يا كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا. نعم. عندنا شرطة يومين بيومين. زين. مرة يقطع 35 ولا واحد ثاني يقطع 75، شو رأيكم صلاة الظهر؟ ثمانية على شخص يعني. واحد 35 دارته عن بيتهم، واحد دارته 75، اكو فرق بين حكم ولاتهم، شو رأيكم صلاة الظهر؟ استمرون الدرجة، قد استمرون؟ مستمرين هذا عام في الشكل. لقاك كم سنة صار لهم؟ يعني هذا دوام يقعد 3 سنين 3 سنين الشكل. نعم واضح ان شاء الله. واضح. شكرا يا كريم. احنا كنا في مسألة زكاة الفطرة. زكاة الفطرة يعني نعم. بس إضافة فقط أنه يجوز تقديمها في شهر رمضان. الآن يستطيع بإمكانه أنه يدفع زكاة الفطرة الآن في أي ليلة من أو في أي يوم من أيام شهر رمضان ممكن أن يقدم زكاة الفطرة. صحيح هو الوقت الوجوب ما لا تبلغ ليلة العيد على المشهور لكن يجوز تقديمه قبل يوم زكاة العيد ممكن أنه يقدمها ويطلعها. جيد. أحمد من ميسان, سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله, حياك الله يا أحمد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله, حياكم. عندي سؤال, يعني السؤال الأول, قبل يومين جلست للسحور تقريبا الساعة 2:30 عند الساعة وتبين الساعة هي ما على غلط وفات الوقت وما حسيت إلا وقت الساعة 3:30 بحكم الله السلام. يعني وتسحرت على أساس أنه ب 2:30 على أساس 2:30 لما كمل الوقت هاي بعد تلقت الساعة 3:30. واضح. السؤال الثاني, انا ركبت شوية ما اقدر اجلس من الجلس والصلاة بالسجدة, انا اقدر اعظم وهاي بس بالسجدة والجسد استراحة يصير اشيلها متى وارجع لها واجد. واضح واضح واضح. شكرا يا احمد. ام محمد معانا البصرة, السلام عليكم ام محمد. أم محمد من مصر, تفضل أختي. إحنا يبدو مشكلة الاتصالات فقط مع الأخوات. جيد. عقيل من كربلاء, السلام عليكم يا عقيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله, حياك الله يا عقيل. تفضل. بلاد إحنا عندي سيارة عسكرية. زين. وتعرف علي عندي تصليح ما تصليح. فقط البعض من الدولة والدولة ماذا استخدم قدر اللي أصرف عليها. شنو الاتفاق مع الدولة؟ تصليح عليك؟ الاتفاق مع الدولة مع الوزارة اللي تشتغل بيها وجور التصليح عليك لو على الدولة وانت قاعد تصرف من عنده. لا تصليح عليك. واضح. شكرا يا عقيل. جيد. اول اتصال كان سمعت سيد من الاخ مكي من كربلاء يقول عندي راس سنتي اول محرم بس اشتريت سيارة انطلبت 9 ملايين, اجى راس السنة الجاي الثاني وعندي انا 6 ملايين دينار وطلع اسمي بالحج فلازم اخمس هاي لو لازم اول مرة اوفي ديوني. نعم بالنسبة للسنة الثانية اللي عنده ارباح يجب عليه انه يخمس هذه الارباح, المبلغ اللي دفع الحج والمبلغ المتبقي عليه ايضا المتبقي عنده عفوا ايضا كذلك يجب انه يخمسه. اما بالنسبة للدين اللي كان في السنة السابقة هذا الدين اللي يدفعه, لان هذا الدين ليس لمؤونة السنة وإنما دين لمؤونة السنة السابقة. زين. فهذا الأموال كلها اللي عنده بالسنة الثانية يخمسها وما يستثني, يعني ما يطرح من عندها الديون اللي عليه. نعم يقدر قبل رأس السنة يقدر يدفع الديون, يعني من الأرباح اللي عنده يقدر يدفع الديون, وإذا دفعها طبعا هذا اللي دفعه قبل نجي رأس السنة على 50 ما عليه 5. أما إذا ما سدد الدين مالته والدين كان لمؤونة سنة سابقة فعليه أنه يخمس الأموال اللي عنده بما فيها مبلغ الحج ويظل الدين للسنوات الجاية. الدين هو بعد يبقى للسنوات الجاية, في كل سنة يقدر أنه قبل ما يجي رأس السنة الخمسية يقدر يسدد الدين حتى يتخلص من 5 ما عليه 5. أما إذا ما سدد حتى وإن كان مطلوب دين مطلوب دين لمؤونة السنة السابقة يكون يخمس. جيد. نعم لو كان دين لمؤونة السنة نعم يقدر يستثنيه, يعني من دون اللي دفعه يستثنيه. نعم يقدر. جيد. فاطمة من بابل, السلام عليكم فاطمة. الو الو. تفضلي يا فاطمة. بس عندي سؤال بلا زحمة. اي. اليوم قبل الاذان يعني بدقائق من قال ان الله ملائكته يصلون على النبي. بس انا افطرت بس ما ادري. قبل الاذان بشقد يعني؟ قبل الاذان يعني لحظات حتى قل الدقيقة. ها يعني تتصورين انه حل الليل مثلا او اذن بس انا ما ادري هو ما اذن. اها واضح. عندي سؤال ثاني بلا زحمة. هاي صلاة النفاس. شنو صلاة شنو؟ أنا أصلي هي بعد العشر أيام. فسألت إنه مرة بالمستشفى الشرعية كربلاء قالوا لي لازم يعني بعد كل صلاة وضوء. استحاضة هاي خافت قصدك على استحاضة؟ أنا من نصلي نصلي وضوء واحد. فاطمة بس اسمعيني. الاستحاضة لو النفاس قصدك؟ لا لا نفاس. نفاس بعد عشرة أيام. عفوا انت جدد الدورة مالتك الشهرية كم يوم؟ الو الو دورة الدورة الشهرية كم يوم؟ ست ايام. نعم ست ايام والدم قد او خمسة هي حتى خمسة خمسة ايش قد طول الدم عندك؟ من صلاة الدورة انا مو عن دورة انا ما اسأل عن دورة اسأل عن الصلاة بعد النفاس. بس جاوبيني بس جاوبيني بلا زحمة عليك الدم ايش قد طول عندك؟ خمسة ايام. الو الدم ايش قد طول؟ شلون؟ دم النفاس ايش قد بقى؟ النفاس؟ ايش قد بقى؟ كم يوم عندك؟ انا 10 ايام واكمل. النفاس ايش قد بقى عندك كم يوم؟ 10 وكملت ولا زاد عن 10 اي؟ بعد العشر شلون؟ يعني كيف زاد بعد العشرة؟ اي مرات يوم اي مرات النفاس يعني النفاس اللي صار عندك النفاس اللي صار عندك الولادة الدم ايش قد طوال؟ 10 ايام 12 يوم 15 يوم؟ لا 12 13 ما يوصل لي 15 بس انا يعني ما اغسل مني 15 يوم كون ادخل بالمستشفى باطفالي فاتاخر بالغسل. فاطمه اخر مره هذا هاي الولاده وهذا النفاس اللي تتحدثين عنه الان كم يوم طول عندك؟ ما لنا علاقه بالنفاسات الاخرى السابقه هذا النفاس اللي انت تسالين عنه انا 10 ايام 10 ايام جاي بس انا اسال عن الوضوء. ماشي ماشي قالوا لك صلات. واضح واضح يا فاطمه شكرا جزيلا. إذن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. يا المخرج يقول بعد شوي شماله يعني جيد. فلاح من واسط يقول ما الفرق بين التكليف الإلزامي والوضعي؟ الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي أو حكم شرعي وضعي. المقصود بالحكم الشرعي التكليفي الأحكام التكليفية الخمسة وجوب حرمة استحباب كراهة إباحة هو المقصود بالحكم الشرعي الوضعي الصحة والفساد. نعم أضرب مثال واحد ينطبق عليه الاثنين. يحرم ولا يصح بيع الخمر. يحرم هذا حكم تكليفي حكم شرعي تكليفي ولا يصح هذا حكم شرعي وضعي. ذاك يتحدث عن الإثم يحرم يعني آثم الشخص ارتكب حرام ارتكب إثم. ولا يصح بمعنى المعاملة باطلة. فإذا واحد باع خمر هم إثم عليه هم آثم وكذلك أيضا المعاملة مو صحيحة المعاملة باطلة. هاي بمعنى أنه الخمر ذاك ما يتملك الخمر المشتري ما يتملك الخمر والبائع ما يتملك الثمن. جيد. أم علي من البصرة السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا. بس كم سؤال أنا مطلوبة صلاة مطلوبة يعني شو أقول بالنية يعني نية القضاء قصدك؟ إيه يعني من أطلب شنو أقول وأنا مطلوبة صلاة. السؤال الثاني على من قبل الناس عن شنو أقول بالنية أمي شنو شنو السؤال الثاني شنو يعني من أطابل الميت مثلا أمه متوفية أطابلها شلون أطابل يعني شنو أقول بالنية صلاة يومية إيه للميت تصلي على الظهر العصر تصلي له مثلا الميت لا انا عشان اقول بالنية ما يخاف صلاة يومية وصلاة ركعتين شو صلي لك لا اصلي يومية صلاة كاملة كاملة بلي نعم واضح. شكرا يا معلي ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمحت السيد. اذا سؤال ثاني كان عند الاخ فلاح من واسط وان كان اشرتم الى في بداية الحلقة وهو متى نستخرج زكاة الفطر. وقت وجوب زكاة الفطرة هو بدخول ليلة العيد على المشهور ما بين الفقهاء ويجوز تأخيرها إلى ما قبل الزوال من يوم العيد لمن لم يصلي صلاة العيد وليصلي صلاة العيد إلى حوط لزوماً يقدمها قبل صلاة العيد ويجوز تقديم زكاة الفطرة في أيام شهر رمضان. جيد. تغريد من واسط تقول أني زوجي هجرني مدة 3 أشهر يعني شبه طلاق وكان يهددني بالطلاق قبل خمسة أيام جتني ورقة السيد بالطلاق. زين هاي ثلاثة أشهر اللي أنا كان هاجرني بيها تعتبر ضمن العدة؟ لا لا ما تعتبر. لا ما تعتبر. من الخمسة أيام. من تاريخ وقوع الطلاق. بشكل رسمي. بلى من تاريخ وقوع الطلاق يبدي وقت هذا حساب العدة. من تاريخ وقوع الطلاق. إذا في ذيك الفترة كانت زعلانة ما كان يجيها زوجها كان هاجرها. هاي ما تعتبر من العدة ما محسوبة من العدة. تبدأ العدة بتاريخ الطلاق. بشكل رسمي ووجود إذا شهود. اليوم اليوم إذا اليوم الطلاق بدأ اليوم تحسب من اليوم. نعم إذا كانت طبعا هي تحيض في كل شهر مرة في كل شهر مرتين في كل شهرين تحيض مرة عدتها تكون بالأطهار ثلاثة أطهار. أما إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة واحدة أو في مثلا أربعة أشهر أو خمسة أشهر فعدتها هذه راح تكون بالشهور. إذا حيضها اللي يكون في كل أقل من ثلاثة أشهر تحيض مرة واحدة أقل من ثلاثة أشهر يكون العدة مرتها تحسبها بالأطهار. وإذا كان لا ثلاثة أشهر تحيض في كل ثلاثة أشهر تحيض مرة أو أكثر من ذلك فعدتها راح تصير بالشهور ثلاثة أشهر تنتهي العدة. نعم أحسنتم. منى من واسط ذكرت عفوا هي من قضية الخروج والهذي إذا الطلاق رجعي طبعا ما يصير أنه تخرج من دون إذن الزوج إذا كان الطلاق رجعي يعني هو طلق إذا كان نعم إذا كان طلاق رجعي في أثناء العدة ما يصير تطلع هي من البيت إلا بإذن الزوج أما إذا طلاق بان لا تقدر تطلع. نعم أحسنت. منى من واسط تقول جت الدورة عليها خمسة أيام بعدين قطعت خمسة أيام ومن ثم عادت الدورة. هسه عادت الدورة يمكن قالت خمسة أيام فشنو حكم يعني بالنسبة للصلاة إذا مجموع الدمين زائد النقاء المتخلخل المتخلل ما بين الدمين ما يتجاوز العشرة يعني عشرة فدون هذا الدم الأول يعتبر حيض والدم الثاني أيضا يعتبر حيض. النقاء المتخلل ما بين الدمين الأحوط لزوما أنه تجمع ما بين أحكام الحائض والطاهرة. أما إذا كان الدم زاد على عشرة يعني المجموع الدمين زائدا النقاء المتخلل بيناتهم زاد المجموع على العشرة فإذا صادف واحد من الدمين في فترة العدة في فترة عفوا العادة مالتها في وقت العادة مالتها هذا اللي في وقت العادة يعتبر حيض وذاك الثاني يعتبر نفاس. هذا إذا زاد على العشرة الكلام إذا زاد على العشرة إنه إذا زاد على العشرة أكو دمين عندها وأكو نقاء المجموع يزيد عن العشرة مع الشيوم مثل ما هو حال الأخت ما أي 15 يوم مثلا إذا صادف واحد من الدمين في أثناء هذا الدورة الابتدائية الدورة مالتها هذا يعتبر حيض ذاك الثاني يعتبر نفاس. إذا ما صادف واحد من الدمين ما صادف في أثناء العادة العادة مالتها إذا لم يصادف هنا من هو اللي بصفات الحيض شوف ياه اللي بصفات الحيض اللي بصفات الحيض هذا يعتبر حيض اللي مو بصفات الحيض يعتبر هذا استحاضة. أما إذا عن اثنين هم مثلا لو كان هذا دم واحد يعني لون واحد اثنين نفس الصفات أحمر أو أسود نفس الصفات تجعل الأول حيض في هذه الحالة والثانية تعتبر استحاضة. ذكرتم إذا كان يعني أحد الدمين في الدورة أثناء الدورة المتعارف عليها الدم الثاني نفاس نفاس أليس فقط بعد الولادة؟ لا هذا مو سؤالها مو عن نفاس الحيض في السؤال. أكو أحد الأخوة سألت عن نفاس أكو أحد سألت عن نفاس إن شاء الله نجاوبها هسه هذا السؤال ما كان عن نفاس. جيد هو هذا اللي أقوله ذكرتم أنتم الآن انه الدم الاخر يعتبر نفاس. لا لا مو نفاس لا لا استحاضه يعتبر استحاضه اذا وليس استحاضه. جيد. ناصر من بغداد يقول صمت انا هذا الشهر الحمد لله وباقي 3 ايام راح نكملها ان شاء الله بس اني عندي بنات يعني ووحده متزوجه والباقي بنات يسال للسنه الجايه شلون يعني انا اذا ما اشتغل بسبب رمضان ما راح أقدر أوفر لقمة العيش فشون راح يكون صيامي يعني سوى يسأل لي المستقبل مو هذا هذا الشهر انتهينا من عند الشهر بسبب العمل يعني بسبب العمل إذا الصوم يمنعه أنه ما يقدر يمارس العمل مالته اللي يرتزق من عنده، إذا يقدر يأخذ إجازة يبدل العمل مالته، يصرف من أموال مدخرة، إذا يأخذ إجازة يصرف من أموال مدخرة يقدر يتدين، في هذه الحالة يجب عليه أنه يصوم. إذا لا ما يقدر، يعني لا يقدر يبدل عمله ولا يقدر أيضا يأخذ إجازة، كل هالأمور هاي ما يقدر لها، فينوي يطلع للعمل وهو صائم ناوي للصوم. فإذا اضطر إلى الأكل أو الشرب مثلا العصر بعد ما يقدر يتحمل، هنا يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك وعليه القضاء بعد ذلك. أحسنت. حسين من بابل يقول هل للسحر مشروعية في الشريعة؟ أكو شيء واقع يعني يسموه سحر أو كذا؟ السحر معناه هو الغلبة في الوقوع في الوهم، بالغلبة على الحواس، يعني السمع أو البصر. والسحر حرام عمله، وهذا يسوي حرام، وتعليمه للآخرين وتعلمه أيضا كذلك، والتكسب به، يعني يسوي سحر ويأخذ عليه أجرة فلوس يأخذ، كلهم ذني حرام. جيد. كما جاء سورة القرآن الكريم هيئ لهم أنها تسعى. نعم، ورد كثيرا يعني السحر في القرآن الكريم، وخاصة بالنسبة لموسى عليه السلام. نعم، في عصا. أحسنتم. أم محمد البغداد يقول ذكر قبل فترة منشور شفته على الفيسبوك أنه الخمرة اللي تستخدم في الخبز فيها مادة من الخنزير، فإذا صح ذلك كيف يكون استخدامنا لهذه الخمرة؟ نعم، إذا صح هذا الكلام أنه فيها أجزاء في الخمير، أجزاء من الخنزير، ولم تكن هذه الأجزاء مستهلكة، يعني إذا كانت مستهلكة إذا كانت نسبة صغيرة قليلة جدا، يعني كأنه مثلا 1% مثلا بحيث تستهلك هذه المادة لا بأس بها. أما إذا كانت المادة مو مستهلكة أكفد مقدار معتد به، شو يعني مستهلكة أو مو مستهلكة؟ مستهلكة يعني معناها ذوبان مادة في مادة أخرى، بحيث عرفا ما يبقى وجود للمادة الأولى. كمثلا استعمال الكحول مثلا في الأدوية نسبة 1%، نسبة 1%، يعني مثلا 99% غير الكحول، 1% كحول، فهاي 1% نسبة 1% مستهلكة في 99، بحيث عرفا نعم من ناحية العلمية موجودة هي بالدقة، لكن عرفا ما لها وجود المادة الأولى باعتبار أنه مادة ضئيلة جدا. فإذا كان المادة المستخرجة من الخنزير أو أجزاء الخنزير إذا كانت مادة قليلة جدا، قد 1 بالألف مثلا، 2 بالألف، نعم ليس لها تأثير، نعم هاي تكون مستهلكة وما لها تأثير بالنسبة للحكم الشرعي، تبقى هذه يبقى هذا طاهر ويجوز استعماله. أما إذا كانت بمقدار معتد به فهذه نجسة ويحرم أيضا تناولها كذلك أيضا. إذا ثبت هذا الكلام، إذا ثبت أحسنتم، إذا واحد ما يدري، إذا واحد ما يدري يجوز استعملها، إذا ما يدري. كثير من المنشورات تنشر على ما يسمى بالفيسبوك، ولكن هذا يعني هل يكتفى ب ويصدق ما ينشر أم يجب التحقيق؟ لا، من طرق أخرى. إذا واحد اطمئن بصحة هذا الكلام، إذا حصل عدة اطمئنان بصحة هذا الكلام يرتب عليه أثر. إذا ما حصل عدة اطمئنان بصحة هذا الكلام يستطيع أنه يبنى على الطهارة ويتناول هذا الشيء، يتناول الخميرة. أم عمار من بغداد تقول عمتي الآن عمرها 50 سنة، ولكن في السابق ما كانت تدري انه يعني كيفية غسل الجنابة او وجوب غسل الجنابة، كانت تغتسل هكذا يعني بدون نية وبدون ترتيب وبدون ترتب وكذا، فشنو حكمها الان؟ اذا تغتسل من دون نية يعني غسل عادي فهذا ما يجزي هذا، وعليها انه تعيد كل الصلوات. كذلك ايضا الصوم تقضي هذا اذا كانت تغتسل من دون نية، يعني غسل عادي باعتبارها إذا كان من دون نية فقط للتنظيف. النية ما يشترط طبعا أنه التلفظ بالنية، ما يشترط أنه اللي يتلفظ بالنية أغتسل غسل الجنابة، ما يشترط التلفظ، فقط يعلم أنه أثناء مثلا تحت الدوش ويدري أنه قاعد يغتسل من الجنابة، نية قلبه ينوي أنه يغتسل من الجنابة. إذا كانت عنده هذه النية موجودة فهذا الغسل صحيح، وماكو داعي بعد إعادة الصلاة ولا كذلك بالنسبة للصوم. إذا كان هذا الغسل من دون نية يعني غسل عادي إذا كان من دون نية فعليها قضاء الصلاة وكذلك أيضا يجب عليها أنه تقضي الصوم أيضا. بالنسبة للنية عفوا سمح سي أنا سامع أنه لو سئل الشخص ماذا تفعل نعم. لقال أنا مثلا أختصر غسل الجنابة هو هذا يكفي. نعم هاي النية نعم النية قد تكون موجودة برات بشكل تفصيلي ومر بشكل إجمالي. هذا كلامكم على النية اللي بشكل إجمالي موجودة تكون عند الإنسان مو بشكل تفصيلي بحيث إذا يعني هو ما ملتفت يطب واحد يغتسل بالحمام يغتسل غسل الجنابة لكن ما ملتفت أثناء الغسل أنه يغتسل غسل الجنابة لكن يعني النية موجودة بشكل إجمالي علامة ذلك أنه لو سئل ماذا تفعل قال إني أغتسل غسل الجنابة. نعم هاي النية الإجمالية. جيد. زينب بن واسط تقول أني سابقا سألت سماحة السيد ويعني هسه استجد شيء جديد حول مسألة الدورة. أنا دورتي وقتية عددية وبمواصفات الحيض فإذا استمر الدم 3 أيام هل يكون هل يعتبر بأنه حيض؟ وبقيت على نفس الشاكلة من 19 رمضان إلى اليوم فحوالي 7 أيام فش راح يكون شنو وضع الدم؟ يعني ذات العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم حتى وإن كان ما كان الدم بصفات الحيض حتى لو كان أصفر تتحيض وعليها أنه تترك العبادة. هي قالت أنا بقيت صائمة الواجب عليها أنه تترك العبادة خلال الفترة هذه. إذا انقطع الدم ما استمر 3 أيام تقضي الصلاة. أما إذا استمر الدم 3 أيام فيعتبر هذا حيض. فهو مستمر صار الأسبوع شافته قبل أسبوع الدم في وقت العادة مالتها بغض النظر أن الدم كان بصفات الحيض يعني أسود أو أحمر أو لم يكن بصفات الحيض حتى إن كان أصفر فتتحيض بمجرد رؤية الدم أو تترك العبادة تترك الصلاة في هذه الحالة تترك الصوم. نعم إذا انكشف أنه ليس بحيض كما لو انقطع قبل 3 في هذه الحالة يجب عليه قضاء الصلاة. لكن على كل حال يكون أنه المفروض من أول ما تشوف الدم المفروض أنه تترك العبادة. جيد. أم أحمد من واسط تقول هل يجوز العمل بالوصية إذا كانت شفهية يعني غير مكتوبة؟ بعدين نعم. سألتوها أنه هل هناك شهود حتى إذا كانت شفهية فقالت نعم أكو كانوا شهود 2. بالنسبة للوصية التمليكية تثبت بشهادة مسلمين عادلين 2 شهود حتى إذا كان شفهية أي حتى لو كان شفهية 2 مسلمين عادلين وكذلك بشهادة مسلم مع يمين الموصى له. مسلم يشهد مسلم عادل مع يمين الموصى له أيضا تثبت وتثبت أيضا بشهادة مسلم مع مسلم طبعا عادل مع مسلمتين عادلتين. والوصية التمليكية أيضا تثبت بشهادة النساء فإذا كانت مسلمة عادلة واحدة شهدت فتثبت ربع الوصية التمليكية وإذا 2 مسلمتين عادلتين تثبت نصف وإذا 3 شهدا 3 نساء تثبت 3/4 الوصية التمليكية وإذا 4 تثبت الكل حتى إذا كان الشهود من ذوي المتوفى يعني أبناء المهم عادل المهم عادل المهم مسلم عادل. جيد. أم زهراء من بابل تقول أنا البارحة كنا صائمين لله الحمد قبل الإفطار بدقائق ربما حصل خلاف بيني وبين زوجي فأجبرني أنه أقسم بالقرآن أنا قسمت وكون الصادقة في قسمي ثم أجبرني مرة أخرى أن أقسم مرة ثانية أكرر القسم وكذلك قسمت. أم زهراء من بغداد يبدو فشنو حكم قسمي هذا؟ ما عليش إن شاء الله قسم ما يترتب عليه أي شيء ما طول هي صادقة ما يترتب عليه أي شيء لا إثم ولا كفارة ولا أي شيء آخر ما طول هي صادقة. جيد. أحسنتم. أم كرام من كربلاء تقول إحدى الأخوات متزوجة وزوجها متزوج وعنده بنات من زوجته الأخرى هل أزواج بنات زوجها يحلون عليها يصيرون من محارمها؟ لا مو من محارمها فقط أزواج بناتها هي شخصية. نعم من محارمها أزواج بناتها زوج البنت يعتبر من المحارم يعني أم زوجته هذا الشاب اللي متزوج البنت أم زوجته تعتبر من محارمه أما بالنسبة للبنات بنات زوجها أي بنات الزوج يعني من امرأة أخرى ومن الزوجات أزواج ما يعتبرون محارم بالنسبة لهذه المرأة. جيد. طبعا هذا سؤال آخر مكرر يعني هو أنا يبدو ما فهمت السؤال بشكل دقيق. يقول ابني كان في قسم داخلي من قبل بغداد وده يسوي معاملة القسم الداخلي ما كملها بعدين رجع سوى استضافة في كربلاء بسبب تأخره في إجراء المعاملة ما انقبل كذلك في بغداد فرجع إلى بغداد يكمل دراسته كمل دراسته الآن يريد يسوي براءة ذمة من راح إلى القسم الداخلي في بغداد قالوا له اسمك ما موجود فسوى البراءة المفروض إذا كان اسمه موجود المفروض يدفع فلوس للقسم فهو ما دفع فلوس لأنه اسمه ما موجود فعدم دفع هذا المبلغ وهذه المستحقات هل فيها إشكال للحصول على براءة الذمة؟ يعني إذا هو اسمه موجود شلون ينطونه براءة الذمة؟ ما يصير ينطونه براءة الذمة باعتبار أنه هو اسمه ما موجود في ضمن ولكن هو عاش في هذا القسم الداخل سكن في هذا القسم لكن ليش اسمه ما موجود؟ ما لحق يسجل في من بداية السنة نعم ما لحق يسجل راد يسوي استضافة على كل حال هو هذه المسألة يرجع به للضوابط شنو الضوابط اللي موجودة يعمل بمقتضى هذه الضوابط اللي موجودة لا يخالف الضوابط اللي موجودة نعم. جي كريم من البصرة يقول عندنا أخوة شرطة اثنين يداومون يومين بيومين صار لهم سنتين تقريبا واحد يقطع مسافة 35 كيلو وواحد يقطع مسافة 75 كيلو صار لهم سنتين على هالمنوال هذا فشنو حكم صومهم وصلاتهم؟ نعم بالنسبة اللي يقطع مسافة تلفيقية اللي قد ذكرت 30 أو 35 هذا ما يعتبر كثير السفر إذا سافر إلى منطقة أخرى يعني فقط في هذا المكان يصلي تمام أما إذا سافر إلى مكان آخر فما يعتبر كثير السفر باعتبار أنه سفر ينقطع بالمرور بالوطن أو الوطن الاتخاذ يعني مقر العمل اما بالنسبه لذاك عذرا سمعت السيد بس التلفيقيه شنو اذا ممكن تلفيقية يعني ذهابه يعني بسعر 44 كيلو الحين يعني هو طبعا ما ذكر كريم انه 35 هل هي تلفيقيه ذهابه لا هي ذهاب هي تلفيقيه فهذا ما يعتبر كثير السفر اذا سافر الى منطقه اخرى فقط في مقر العمل مالته هذا يصلي تمام وفي الطريق الى العمل ايضا يصلي تمام اما بالنسبه ذاك ال 75 نعم هذا يعتبر كثير السفر اينما يسافر يعتبر كثير السفر لمقر عمله أم لمناطق أخرى زيارة العتبات مثلا النجف في كربلاء في الكاظمية في إيران يصلي تمام دائما ما طوله عدى 10 أيام ونستمر على هالحالة. أحسنت. أحمد بن ميسان يقول قبل يوم أنا جلست للسحور شفت الساعة بالثنتين ونص وأنا أدري مثلا السحور بالثلاثة وربع إذا عندي مجال السحر يقول السحرت كملت وإذا بالساعة بدل ما أنا شايفها 2:30 هي بالأساس 3:30 يعني مأذن طالع الفجر وأنا صورت أنه بعده وأكلت فشنو حكم صيام يعني الظاهر الأكل مالته هو صار بعد طلوع الفجر هنا بعد طلوع الفجر فإذا كان هو فاحص يعني طالع لبرة وشايف يعني حاصل عدة المراعاة مع المراعاة ومع الفحص فحص عن طلوع الفجر ورجع وأكل ثم تبين بعد ذلك أنه الفجر ما طالع هذا عليه القضاء هذا عليه القضاء عفوا هذا مع المراعاة بنفسه مرة يراعي بنفسه هو يطلع ويشوف فنظر بالأفق شاف أنه الفجر بعد ما طالع باعتقاده هو فإجى أكل وشرب تبين أنه الفجر طالع هذا صومه صحيح لا يجب القضاء حتى وإن كان الأكل مالته قد حصل بعد طلوع الفجر يعني الساعة لا تكفي في أما إذا الحالة. أكل أما إذا أما إذا أكل من دون مراعاة ومن دون فحص حتى لو كان معتمد على الساعة الساعة هي ما تعتبر مراعاة إذا شخص نظر للساعة ما تعتبر مراعاة فهذا إذا أكل باعتمادا على الساعة من دون مراعاة من دون فحص إذا أكل وشرب ثم تبين بعد ذلك الفجر طالع فهذا عليه القضاء فقط يقضي فقط قضاء فقط عليه القضاء نعم. جيد سؤال آخر لأحمد من ميسان يقول ركبتي توجعني فيها آلام أثناء السجود يصير أثناء السجود أمدها وبعدين أرجع على جلسة الطبيعية للآلام اللي موجودة؟ نعم، بالنسبة للجلوس، الجلوس في الصلاة بأي كيفية، ماكو كيفية واجبة بالجلوس. نعم، الأفضل يستحب أنه يقعد ويخلي ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدم اليسرى، هذا الكيفية من الجلوس مستحبة، غيرها جائزة بأي كيفية يريد يقعد، هو الجلوس هذا يكفي. نعم، أحسنتم سمحت السيد، يعني المخرج يقول لي الوقت انتهى. شكرا جزيلا لكم سمحت السيد المخرج المدني، شكرا على هذه الإيضاحة، بارك الله فيكم، حياكم الله، بارك الله فيكم. طبعا الأخوة عقيل من كربلاء وفاطمة من بابل وكذلك أم علي من البصرة، إن شاء الله نرجع الإجابة على أسئلتكم في الحلقة القادمة يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 9:30 مساء. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، إن شاء الله موعدنا معكم يوم الاثنين القادم تمام الساعة 9:30 مساء إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.